بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا الفصل وهو وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. قال رحمه الله، قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي. هذا الحديث في سنده أزهر بن عبد الله، وروى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي، فلهذا حديثه محتمل للتحسين، حديثه محتمل للتحسين. قال: يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه إنه عفوا بالنسبة للحديث الأول، حديث عبد الله بن عمرو الذي قرأناه في سند عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف. الحديث الأول في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، وهذا الذي سيأتي هو الذي فيه أزهر. قال: وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم، وهذا الذي سنده يحتمل التحسين، ففي سنده أزهر، راو يقال له أزهر بن عبد الله، هو حديثه يحتمل التحسين، يحتمل التحسين. قال: وقد تقدم قوله: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو في البخاري من حديث ابن عباس. نعم، لا يزال المصنف رحمه الله يذكر الأدلة على وجوب الدخول في الإسلام كله، وأن اتباع هذه البدع والأهواء منافي للاستسلام والدخول في الإسلام كله، فإن الإسلام دعا إلى تحقيق التوحيد والعمل بالقرآن وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والإسلام جاء بالنهي عن الشرك وعن البدع وعن المعاصي والخرافات والضلالات. فهذا الحديث يعني فيه أن أناسا من هذه الأمة ستتبع ما عليه الكفار. قال: ليأتين على أمتي، وهذا سند ضعيف، لكن هناك ما يغني عن حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. وهكذا في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فهنا يقول: حذو النعل بالنعل، يعني الغالب أنك ترص النعال وتجعلها مستوية، كما أن النعال يعني على مقاس واحد وقدر واحد، لو وضعت النعل بجوار النعل لرأيته متساويا. فهكذا يقول في كما في هذا الحديث، يعني: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، كما تقدم يغني عنه حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، حتى لو يعني فعلوا الفواحش في الطرقات لقلدتهم هذه الأمة ولفعلوا مثل ما فعل هؤلاء الكفار، بل في هذا الحديث تشنيع عظيم أن هذه الفاحشة التي هي علانية ليست بامرأة من النساء، وإنما لو فعل ذلك بأمه لإظهار الشناعة والقبح لقلدهم أناس من هذه الأمة. وكما تقدم هناك ما يغني عنه، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. أمور ما يصدق أحد أن أحدا يستحسنها أو يستسيغها أو يقبلها ويرضاها، لكن لو جاءت من الغرب أو جاءت من الشرق فإن أناسا كثيرين من المسلمين يهرولون إليها ويستحسنونها ويفعلونها ويطبقونها ويتنافسون في أن يكون الواحد منهم هو السابق لأفراد مجتمعه إلى تطبيق ذلك أو فعله. وهذا كله مصداق لما قاله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، يغني عنه ذلكم الحديث الآخر، حديث معاوية وحديث أبي هريرة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، كلها في النار إن كانوا قد خرجوا بهذه البدع والأهواء عن الملة فهم خالدون مخلدون في نار جهنم، وإن كانوا يعني لا زالوا من أهل الملة ولم تصل بهم بدعهم إلى الخروج من الملة فهم من أهل الوعيد، إن شاء الله عذبهم بما عندهم من بدع ومعاصي وانحرافات، وإن شاء ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم وتجاوز عنهم لما عندهم من أصل التوحيد، كما قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه أصحابي. فهذا الحديث الشاهد منه أن هذه البدع وفعلها والميل إليها هذا ليس في الاستسلام الكامل للإسلام والدخول فيه والرضا به والقناعة به، وإلا لو كان مقتنعا بالإسلام وبما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعرف وأيقن أن الإسلام كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اقتنع بالإسلام ودخل فيه كله وعرف أنه كامل لم يمل مع البدع والأهواء، لكن كما قال الله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم. قال: من هي يا رسول الله؟ قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. يعني في أن النجاة من البدع بلزوم السنة، النجاة من البدع بلزوم السنة والاعتصام بها، هذا الذي ينجي من البدع. من اعتصم بالسنة ولزمها وسار عليها هل يمكن أن يقع في البدع؟ لا يمكن. هل يمكن أن يقع في الضلال؟ لا يمكن الضلال. قال الله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نفى الله سبحانه وتعالى الضلال عمن اتبع كتابه أو عمن أخذ بالوحي الذي هو القرآن والسنة. قال: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. نعم، كلمة عظيمة فيها الحث على لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه سلف الأمة. هل تستطيع أن تفعل ذلك في جميع أمورك؟ لا تنظر إلى ما عليه أهل الشرق والغرب، لا تنظر إلى ما عليه الآباء والأجداد إذا لم يكن على هدى، إذا لم يكونوا على هدى، لا تنظر إلى ما عليه العلماء والمشايخ إذا لم يكونوا على هدى، ولكن الواجب على المسلم أن يبحث ويسأل ماذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العقيدة والعبادة والمعاملة والأقوال والأعمال وجميع الأحوال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكما في الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عموا عليها بالنواجذ. قال يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. وروى أيضا هذا حديث عبد الله بن عمرو فيهما من تقدم وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. وأما حديث أبي هريرة فحسن، وحديث معاوية هو أصل حسن، لكن هذه الزيادة سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء في أزهر بن عبد الله، وحديثه يحتمل التحسين. وهذا أيضا فيه التحذير من اتباع الأهواء، إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء، تتلاعب بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهكذا يعني داء الكلب داء مشهور، وهو أن بعض الكلاب تصاب بهذا المرض وتكون مسعورة، فإذا عضت إنسانا فإن هذا الإنسان يصاب بشبه الجنون، ولا تزال يعني أثر هذه العضة وهذه السموم التي خرجت من الكلب تمشي وتنتشر في بدن هذا المعضوض، حتى يعني يتعب ويتعب ويمنع من الماء حتى يموت عطشا. وهكذا هذا الذي يعض لو عض آخر قد يصاب بهذا المرض بداء الكلب، كان داء خطيرا. وما أدري هل الآن التمس له أدوية وعلاجات. فالشاهد أن داء الكلب مثل السم من الحية، إذا ترك ينتشر في البدن ويؤدي إلى وفاة هذا الملدوغ بالحية أو العقرب الخطيرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أن الأهواء لا تزال تتلاعب بأصحابها حتى يخرج كثير منهم من الملة، ففيه التحذير من اتباع الهوى. ليس عندنا إلا أمران، إما اتباع الحق أو اتباع الهوى. قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذه الآية صريحة أنه ليس عندنا إلا أمران، إن لم يستجيبوا لك، ما حصلت عندهم الاستجابة ولا الاتباع وشرقوا وغربوا، هذا دليل أنهم اتبعوا أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. واتباع الهوى خطير، فإنه يقود إلى الردى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الهوى ضلال، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى يعمي ويصم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ففيه خطورة اتباع الهوى، فإنه يقود إلى الضلال والردى. فهؤلاء الذين يتبعون الأهواء والبدع والضلالات، هؤلاء في الواقع لم يدخلوا في الإسلام كله، وإلا الإسلام فيه كل ما يحتاج إليه الإنسان ويحتاج إليه المسلم من عبادة صحيحة وسليمة، وعقيدة صحيحة، وآداب حسنة، ومعاملات زكية، ومناهج صحيحة. فلماذا سبحان الله يترك القرآن والسنة ويأخذ بالآراء والأهواء ويأخذ بالأقوال؟ فالواجب على المسلم أن يدخل في الإسلام كله ويأخذ بجميع جوانبه، حتى في جانب السلوك. هل النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يكونوا يعني في هذه الزوايا وفي هذه الخلايا، وأن يجتمعوا للاحتفال بمولده أو بإسرائه ومعراجه أو بكذا وكذا؟ هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أنهم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى إلا بعد مبايعة شخص يقال بأنه ولي أو رجل صالح، لا يذكر الله إلا بجواره ولا يفعل إلا بإرشاده؟ لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بلزوم القرآن والسنة، تذكر الله قائما وتذكره قاعدا وتذكره مضطجعا، تذكره ماشيا، تذكره في حال الصحة والمرض، في حال السفر والحضر، نعم، بدون بيعات، بدون شيوخ الطرقية، بدون بدع وخرافات، بدون شيء من ذلك. فهكذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية، فأبى الناس إلا طاعة الشيطان وركوب البدع والخرافات والأهواء. فالذي يعصم من ذلك كله هو لزوم القرآن والسنة والأخذ بما فيهما. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.